السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا في أحكام الصيام عند أحكام الحجامة في المسائل والملاحظات. نقول: الحجامة هل تفطر الصائم إذا احتجم الإنسان وهو صائم؟ هل يفطر بذلك أم أن صيامه يكون صحيحا؟ هناك خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يرى أن الحجامة تفطر الصائم بقول عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. وبعضهم يرى أن الحجامة لا تفطره، وهذا هو الراجح. وإذا كانت هناك أحاديث فيها المعنى بأن الحجامة تفطر الصائم، فإن هذه الأحاديث منسوخة وأصبح الأمر على الكراهة فقط. لكن هل يفطر بها الصائم أم لا؟ الراجح أن الحجامة لا يفطر بها الصائم، إنما كانوا يكرهون الحجامة من أجل الضعف، يعني خشية أن يؤدي به الحال إلى عدم التحمل، فقد يؤديه ذلك إلى الإيه؟ إلى المرض، وإلى أنه يعني يفطر ويتناول الطعام. أما هي بحد ذاتها تفطر أم لا، فالراجح أنها لا تفطر. فنقول: الحجامة جائزة للصائم، والراجح أنها لا تفطر الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة. وابن حزم يقول: الرخصة تكون بعد إيه؟ بعد نهي. يعني كان الأول، وهنا نفهم من أحاديث أفطر الحجم المحجوم، كان أب الرخص، يعني كان الأول ما فيش رخص وبعد ذلك رخص، وهذا يدل على أن الرخصة كانت متأخرة، وهذا دليل النسخ. لكنها تكره من أجل ما تسببه من ضعف. فعن أنس رضي الله عنه سئل: أكنتم تكرهون الحجامة الصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم، فقد ذهب جمهور العلماء إلى القول بنسخه للأسباب الآتية: واحد، ما رواه الدارقطني بإسناد رجاله الثقات عن أنس رضي الله عنه قال: أول ما قرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، اللي هو الحاجم والمحجوم. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجام. يعني إيه الحديث زود؟ بيبين الترتيب، بيبين الترتيب، إن كان الأول في منع، ثم بعد ذلك رخص النبي عليه الصلاة والسلام في الحجام. وأيضا ما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة والترخيص يكون بعد النهي. ملحوظة رقم 10، خروج الدم من الصائم هل يفسد صومه أم لا؟ الراجح أن خروج الدم لا يفسد الصوم، أن خروج الدم لا يفسد الصوم، سواء كان هذا الخروج بسبب جرح أو بسبب قلع ضرس أو بسبب أخذ عينات أو التبرع أو نحو ذلك، يعني عن طريق أن يحتقن فيخرج منه الدم، أو بسبب دمل وعصر أو نحو ذلك أيا كان، لأن هذا كله لا ليس بطعام ولا شراب. والأحاديث جاءت أو الآية القرآنية جاءت في إباحة الطعام والشراب حتى الفجر، يعني المنع من الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا ليس طعام ولا شراب، وهذا استخراج وليس إدخال. فنقول لا يفسد الصوم، يعني خروج الدم، سواء كان من بدنه أو رعافا من أنفه، حتى الأنف كده ينزل دم نتيجة دوخان عنده أو اختلاف ضغط الدم أو نحو ذلك ينزل رعاف، أو من أسنانه أو من قلع ضرس أو الضغط على بصرة لو ضمن، لكنه يحترز من ابتلاعه. وكذلك خروجه عن طريق الحقن لأخذ عينات أو للتبرع به لا يفسد الصوم. نمرة 11، الحقن، هل الحقن تفطر الصائم أم لا؟ والحقن أنواع، هناك في حقن بتبقى تأخذ في الوريد، وفي حقن تأخذ في العضل، في حقن بتبقى فيتامينات، في حقن مضاد حيوي، في حقن تسمى حقن شرجية وتوضع في فتحة الشرج حتى تستخرج ما في البطن. هذه الحقن الغالب أو الراجح أنها كلها لا تفطر الصائم، لأن هذا كله ليس منفس طعام ولا شراب. وإحنا قلنا قبل كده معنى الطعام والشراب إيه؟ أن يضع الشيء في فمه ويبتلعه، ففيه معنى التشهي وفيه معنى الابتلاع. ولذلك احنا قلنا ليست العبرة التغذي، بدليل أنه لو شرب عن طريق الفم شيئا يؤذيه، كأن يشرب سما مثلا، أو أكل تراب، أو ابتلع زلطة، هذا كله ليس مغذي بل مضر. يبقى العبرة المسألة مش مسألة إيه؟ غذاء، مسألة زي ما نصت الآية طعام الشراب، وزي ما جاءت الأحاديث طعام الشراب، والطعام الشراب انفذوا معنه، فهذا ليس بطعام ولا شراب. إلا أن بعضهم يقول الحقن المغذية تقوم مقام الطعام والشراب وبتحفظ على الإنسان بدنه من باب التغذية، لكن الراجح أيضا زي حقن الجلوكوز مثلا أن هذه ليست طعاما ولا شراب. تقول بس هو بيتغذى وبيحفظ قوته من شهية العبرة، بدليل أنه لو انغمس في ماء وقعد في الماء فترة طويلة حتى شعر بطعم الماء في حلقه وشبع من المية، عن طريق إيه؟ عن طريق مسام الجسم، عن طريق مسام الجسم. ويمكن لو عمل حمام بخار توسع المسام كمان يبقى إيه؟ يخش لكم 100 مية أخطر. هل يقول أحد أن الاستحمام يفطر الصائم؟ لا يقول بذلك أحد، وإن وجد شبعا أو أذهب عن نفسه لوعة الحر وشدة الحر، فهذا كله لا يفطر الصائم، لأنه لم يشرب لكنه لو ابتلع من فمه متعمدا قطرة ماء ولو كرأس الدبوس تعمد، أو أكل مثل السمسمة متعمد ما تغسل وما استفاد شيئا، لكنه أكل وشرب، هذا يفطر. فالعبرة بالمنفذ الذي أدخل فيه هذه الأغذية وهذه الأدوية. ولذلك يعني بعض الفقهاء القدامى يعني لعله تشددوا في مسألة إفطار الصائم، حتى قالوا أي شيء يخش الجوف من أي طريق يفطر. فقالوا مثلا لو واحد ضرب نفسه بسكينة ودخل في بطنه قال يبقى فطر، رغم أنه انجرح. وقالوا حقنة الشرجية لأن هذا إدخال، أي إدخال وبتمين المرادة في الحقنة الشرجية، قال هذا أولا ليس منفذ، منفذ طعاما وشرابا، ثم هو ليس إدخال بل هو إخراج، لأن الحقنة الشرجية بتتاخر عشان يخرج اللي في بطنه، فهو في الحقيقة إخراجا وليس إدخالا. ثم إن القاعدة ديت من أين جاءوا بها، إن أي شيء إدخال للجوف يكون يفطر الصائم، ليست هذه قاعدة معتبرة، لأن ما فيش نصوص تنص على هذا الكلام وما فيش قاعدة تنص على هذا الكلام. حتى إن بعض الناس يقول لك لو اتشطف يعني جه استنجى والمية دخلت في فتحة الشر يفطر أو يفطرش، أو المرأة إذا أدخلت أصبعها في فرجها أفطرت أم لا، بعضهم يقول أفطر أفطرت، والصحيح أنها لم تفطر بذلك، حتى لو إن يستخدم إنسان لبوس أو أنبوبة يسموه منظار، حطوله منظار سواء من فمه أو من أنفه أو من فتحة الشرج أو من أي مكان في الجسم، للأسطرة دي مثلا يدخلها من كتفه أو يدخلها له من رجليه، كل هذه ليست منافذ للطعام والشرب. حتى الأنبوبة اللي تخش في الفم ما هوش طعام، داخل عشان يكشف يستكشف شيئا عشان يرسم حاجة أو يرى شيئا في داخل الفم، فهو لم يدخلها طعاما إنه سيخرجها. فهذا كله وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي ونقلنا الفتوى هنا ونقلنا معنا الكلام ورقم الفتوى بأن كل هذه الأمور لا تفطر الصائم. فنقول الحقن بأنواعها، سواء الحقن الشراجية أو اللبوس عن طريق الدبر أو الحقن في الوريد أو العظم أو ما أدخل عن طريق الفرج والدبر من دواء أو من ظار، كل ذلك لا يفسد الصوم، وكذلك بخاخة الرب لا تفطر. وأفتى بذلك الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني عليه رحمة الله وغيرهم من أهل العلم، يعني احنا نذكر ايه دول لانهم يعني مشهورين ائمتنا. فكل هذا قالوا ان بخاخه الرب لا تفطر الصائم. واختلفوا في الحقن المغذيه اللي زي الجلوكوز وكده، باعتبار انها مما تقوى بالانسان وانها تقوم مقام التغذيه، والراجح والله اعلم انها ايضا لا تفطر الصائم، لان الطعام عن طريق الفم فيه معنى التشهي والتلذذ بمضغه وبلعه، وهذا لا يوجد في الحقن. قال الشيخ ابن عثيمين: والدليل على هذا أن المريض إذا غذي بالإبر لمدة يومين أو ثلاثة تجده في أشد ما يكون شوقا إلى الطعام والشراب مع أنه متغذ. ثم قال: وبناء على هذا نقول إن الحقن لا تفطر مطلقا، ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الأمعاء الدقيقة. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. نمرة 12 الملاحظات أيضا: السواك، استخدام السواك. استعمال السواك جائز للصائم في أي وقت، بعد الفجر، قبل الظهر، بعد الظهر، قبل المغرب، وده الراجح من أقوال أهل العلم. أما عند الشافعية فقالوا إلى وقت الزوال، قالوا الوقت اللي هي الزوال يعني وقت الظهر، كرهوا السواك للصائم، كرهوا السواك للصائم. والصحيح عليه الجمهور، لأن هذا التحديد لا دليل عليه، وإنما دليلهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهذا دليل نظر بعيد، قالوا لأن السواك هيشيل هذا الخلوف، الرائحة الكريهة هذه تكون عن الصائم، لما تستخدم السواك هتشيل هذه الرائحة وهي محبوبة عند الله عز وجل. فمن هنا قالوا يكره استخدام السواك، وهذا طبعا كلام غير صحيح، لأن هذا الخلوف قد يكون قبل هذا الوقت. افرض واحد ما تصحرش وأمن الصبح والريحة طلعة، يبقى أنت من أين جئت إن قبل الزوال ومن بعد الزوال؟ يبقى فيش دليل على هذا الكلام. ثم إن الحديث لا يمنع استخدام السواك، حيث يتكلم عن فضيلة للصائم، أن هذا الخلوف الذي يخرج منه أطيب عند الله من ريح المسك. والسواك لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فلا تستخدموا السواك أو فلا تستاكوا أو نحو ذلك، فهذا هذا الشيء وهذا شيء آخر. ويبقى كلام الجمهور هو الراجح في هذه المسألة. نقول استعمال السواك للصائم جائز في أي وقت، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، وسواء كان السواك رطبا أو يابسا، وذلك لعموم الأحاديث الواردة في فضيلة السواك. قال البخاري: ولم يخص الصائم من غيره، الحديث في فضل السواك. طيب، معجون السنان متعلق بالسواك أيضا، واستعمال معجون السنان جائز لكنه يكره لقوة نفاذه إلى المعدة. يبقى لو في معجون سنان مالوش قوة نفاذ، مالوش بتاع الطيار ريحته تخش على بقك، زي المعجون الطبي عادي، فدوت أهم حاجة لا تبتلع منه شيئا، فإذا استخدمه جائز. لكن إذا كان له قوة نفاذ وزي أكثر المعاجين الموجودة، فده نقول يكره استخدامه، خشية أنه يستحلب مع اللعاب وتبلعه مع اللعاب، فيكون أخطرت من ذلك. أما هو في حد ذاته لا يفطر، لكن الإنسان طبعا يبتعد من حمى حول الحمى، يوشك أن يقع فيها، إلا أن يكون هذا ليست فيه قوة نفاذ فلا بأس باستخدامه، لكنه يكره لقوة نفاذه إلى المعدة مما يؤدي إلى إفساد صومه. وأما إن كان يأمن من ذلك وليس له قوة نفاذ فلا بأس. 13، شم الروائح لا بأس بها للصائم ولا تفسد صومه، وليس مع القائلين بمنعه دليل يعتمد عليه، وسواء كانت هذه الروائح سوائل أو بخور. يبقى أي روائح، سواء كانت روائح طيبة أو روائح كريهة، وسواء كانت هذه الروائح الطيبة سائل عشان يشمه كغائب غالب الروائح، أو بخور، لأن بعض إخواننا يقول البخور لا. ليه؟ لأن البخور بيتراكم، دخان ده لو تراكم بيعمل جرم، يبقى ليه حجم، عشان كده تروح عند بتاع الكفته تلاقي الحيطه بتاعته اسودت من كتر الدخان طالع طالع طالع طالع على بعض، عمل طبقه. فهم بيقول دوت هيخش هيعمل طبقه، يبقى يفطر صائم. هذا طبعا كلام ما هوش كلام فقهي، لان هي المساله مش بهذه الصوره، ان يخش تعمل طبقه ثم اني لو هذه الصوره يبقى الانسان بقى ماشي التراب اللي بيشمه شكمانات العربيات اللي طرحها دي النهارده محدش هيصوم، يبقى هذا كله طبعا الجسم كله مقفول بالشكمانات، مش عايزه كلام. فليس هناك دليل، لان هذا ليس طعاما ولا شراب، دي اول حاجه، هذا ليس طعاما ولا شراب. والايات والاحاديث تمنع الصائم من من الطعام والشراب، فهل بيشم ريحه او بيشم بكور يبقى دوت اكل؟ لا. شرب؟ لا. يبقى ده ليس بمفطر ولا يفسد صيامه بذلك. بلع الريق والنخامه، بلع الريق يباح للصائم، بلع ريق يباح للصائم بلع ريقه حتى لو جمعه ثم ابتلعه، يعني واحد يجمع ريق بقه وراح بلعه جائز. اولا لأن هذا شيء يصعب الاحتراز منه، شيء صعب عشان نقول للصائم اوعى تبلع ريق، يبقى طول النهار طول ما ماشي ها يتر مش هيخلص. يبقى والشريعة لم تأمر بهذا، والشريعة لم تأمر بهذا. ثم إن له المسألة إن الرئة هذا من مكونات الجسم أو من طبيعة الجسم، لو إن المسألة كده يبقى كمان بقى إيه، هنقول لك الإفرازات الداخلية اللي هي بفرزها الكبد والبنكرياس جوه المعدة هتفطرك، يبقى لازم تشوف حاجة إيه مع البتاع تجفف تعملها تجفيف، وهذا كله كلام بعيد. فبلع الريق لا شيء فيه وهو لا يفطر الصوم. طيب بقى النخامة أو البلغم يطلع الصدر، النخامة تأتي بالرأس، فهذه لو نزلت أحد اللي في حلقه كده على طول وراح نزلت على معدته يبقى دي مغلوب عليها لا شيء فيه. طيب لو دخلت في فمه ثم ابتلعها، الراجح أنها أيضا لا تفطره. الشيخ ابن عثيمين يرجح هذا أنه إيه؟ أنها لا تفطره إلا إن خرجت طلعها من فمه ابتلعها. طبعا شيء مورد صحيح لكن لازم الحكم الشرعي نعرفه. خرج من فمه ثم ابتلعها، يبقى كأنه إيه أكل بأكله ولا شرب له شربة، دي دخلت في حكم الطعام والشرب. لكن طول ما هي داخل فمه فالراجح أنها لا تفطر، وإن كانت الأولى طبعا إذا دخلت في فمه أنه يخرجها، لكن المغلوب عليها دي طبعا لا خلاف فيها. يباح للصائم بلع ريقه حتى لو جمعه ثم ابتلع طالما أنه داخل فمه، ولو أنه شرب قبل الفجر ثم طلع الفجر لا يجب عليه التف للتخلص من طعم الماء، فهذا مما يتسامح فيه. يعني واحد شرب ولسه بقه مرطب من الماء والفجر أو يعني ضوء الفجر ظهر، نقول له بقك مرطب تف عشان الرطوبة دي مية برضك إيه، هذا لا يطالب بذلك. وإلا لكان الشرع إن هذه مسميها العلماء مما يعم بها البلوى، هذه مسائل يعم بها البلوى، طالما إن الشرع لم يتكلم فيها يبقى فيها الإيه العفو والمسامحة. مما يعم بها البلوى يعني إيه، يعني الناس لا تحتاجها، دي مسألة ما هيش مسألة يعني تيجي الواحد ولا اتنين، كل الناس بتحتاجها، لأن يعني هذا أمر وارد لكل إنسان يشرب فجر جدا نزل المية من بقه وبقه لسه مرطب، طلع الرطوبة ديت اللي هي نتيجة المية محتاج يتخلص منها، هوش لعاب دوت بقى برطوبة اختلطت بلعابه يتخلص منها، يبقى دي مهم مسألة مهمة، مسألة مهمة لكن الشرع لم يتكلم فيها ولم يكن لنا يتخلص وما يتخلص، يبقى الأصل فيها الإيه، وسكت عن أمور رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها، يبقى الأصل فيها العفو. ها في بؤ مية إذا كان الإناء على فمي، يعني سيأتي الحديث إذا كان الإناء على فمي والأذان أذن يخلص برضك ويكمل المية اللي فمي. وأما النخامة فإنها إن نزلت إلى جوفه مباشرة فإنها لا تفطر الصائم، ولكنها إن خرجت إلى فمه ثم ابتلعها فهي شبيهة بالطعام، والراجح أنه يفطر بذلك، ورجح الشيخ ابن عثيمين عدم الفطر بها مطلقا. 15 لا يفطر الصوم، لا يفسد الصوم ما لا يمكن الاحتراز منه، لا يفسد الصوم ما لا يمكن الاحتراز منه. يعني لو قلت للناس ابعدوا عن ديت صعب جدا، زي ما قلنا شكمات العربيات كده مثلا، او كان يقولوا ايه دخان او غبار الطريق، غبار الطريق ماشي وخيل ماشي وعربيات ماشية والأرض رملية ولا الأرض ترابية والتراب مال الدنيا تخش في فمه وتخش في أنفي، طب ده تقول له ايه اعمل ايه، هيمنع ده كله ازاي؟ يبقى ده صعب، يبقى ده لا يمكن الاحتراز منه، وهذه مما يعم بها البلوى وسكت عنها الشرع، فهذه الأمور مما يتسامح فيها كغبار الطريق ونخالة الدقيق وما تبقى من الطعام بين الأسنان. قال ابن المنذر أجمعوا على أنه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما يقدر على إخراجه، يعني في عرب سنانه لكن مع الريق يستحلب، مع الريق يستحلب وبيخش على الفم، يبقى هذا مما يتسامح فيه. نعم. بس العبارة هي عايزة مراجعة، هل هي مما يقدر أو مما لا يقدر؟ نشوفها إن شاء الله نراجعها. يباح للصائم ذوق الطعام، عايز يذوق طعام جائز بشرط إن إيه؟ لا يبتلع، لأن الذوق لم يأكل ولم يشرب، ما زال يذوق الطعام. يبقى حتى المرأة إذا كانت يعني تطفئ الطعام ودائته يبقى هذا إيه؟ لا بأس به. فعلي بن عباس رضي الله عنهما قال: لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه. وعنه قال: لا بأس أن يتطاعم الصائم العسل والسمن ونحوه ويمجه. مج يعني إيه؟ يطلعه تاني، مش يذوق وبعدين يبلع، يذوق يطلع عشان ما يبقاش اختلط الطعام. وكان الحسن، حسن البصري، يمضغ الجوز أو الجوز لابن ابنه وهو صائم، يعني يجيب يكسر الجوز وإيه؟ ويطعم الطفل، يكسره في أسنانه ويطعم، يبقى لا بأس بذلك. وشرط ذوق الطعام ألا يدخل منه شيء إلى حلقه. 17: من يعمل في الأفران وفي الأعمال الشاقة لا يباح لهم الفطر لأنهم مكلفون. طبعا بعض الناس قالوا ان دول يفطروا. فتوى الشيخ ابن باز هنا فتوى جميلة، لان بعض الناس تعمل في اعمال قد تؤدي لهم الى هلكة، كالذين يعملون في المناجم او في اعمال شاقة او واقف قدام الفرن طول النهار، يعطش قد يموت من العطش، عايز كل شوية يشرب. فبعض الفقهاء افتى ان دول يباح لهم الفطر. الشيخ ابن باز قال لا، هؤلاء يبيتون نية الصيام، يبيتون نية الصيام، ولما يروح يشتغل ولقى نفسه تعب يبقى ايه؟ يباح له الفطر. يبقى هو مش قايم من النوم كده جاهز، فطران جاهز، لا، هو ينوي الصيام لانه مكلف. لما تتعب بقى وتحس ان الشغل ده فعلا العطش هيموتك او نحو ذلك، او هينزل في المنجم والمنجم ده يعني يحتاج منه الى سوائل دايما وكده، يبقى دي ايه؟ موضوع تاني. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: فيجب عليهم تبييت نية الصوم، صوم رمضان، بأن يصبحوا صائمين، ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أن يفطر بما يرفع اضطراره، ثم يمسك بقية يومه في الوقت المناسب، أي وعليه قضاء ذلك اليوم. طيب، الكلام اللي جاي ده مش موجود في الكتاب الصغير، موجود في الكتاب الكبير، يعني ممكن تكتب بقى ملاحظات سريعة كده. تنبيه: هناك بعض المسائل العلاجية الحديثة، وهي لا تفطر الصائم أيضا، وقد قرر ذلك مجمع الفقه الإسلامي المنعقد من 23 إلى 28 صفر 1418 هجرية. وهذه الأمور التي قررها المجلس ما يلي. احنا ادينا بقى ايه؟ سلسلنا الأرقام اتباعا للأرقام اللي فاتت. الأقراص العلاجية رقم 18 عندي بقى هنا. الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية، يورس كده يحطوه تحت لسانه، أنا أظن مرضى القلب والذبحة الصدرية يستخدموه. ها 18 دي بقى، ما خلاص قريت بتاع الشيخ نباز. ده كلام الشيخ، ده كلام الشيخ، انه يشرب وبعدين يكمل بقية اليوم، يعني يمسك بس كده هيقضي اليوم ده برضه، ده كلام الشيخ. يعني الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق لا يفطر الصائم. يعني دي بتمتص عن طريق الأنسجة، ويحطها تحت لسانه لغاية ما إيه؟ الأنسجة اللي في فمه تمتص هذه البتاع. أهم حاجة هو ما يبلعش بإيه؟ من فمه. فهذا الامتصاص عن طريق هذه الأنسجة لا تفطر الصائم. 19: ما يدخل المهبل من تحاميل، صلح عنك، من تحاميل اللي هي البوس، أو غسول أو منظار مهبلي أو أصبع للفحص الطبي لا يفطر الصائم. لا أقول تعلق بالنساء يعني ساعة تعطى منظار مهبلي أو غسول عشان تطهر الفرج أو تغسله أو نتيجة التهابات أو نحو ذلك، أو يحتاج الطبيبة تدخل إصبعها لتعالج شيئا، فهذا لا يفطر الصائم، خلافا لبعض الأقوال التي تقول إن هذه تفطر الصائم. 20 إدخال المنظار واللولب إلى الرحم لا يفطر الصائم. 21 ما يدخل الإحليل، الإحليل هو مجرى البول يعني، ما يدخل الإحليل أو مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى من قنطرة، قنطرة اللي هي أنبوبة رفيعة، أو منظار أو مادة ظليلة على الأشعة أو دواء أو محلول لغسل المثانة، هذا كله لا يفطر الصائم. 22 حفر السن أو قلع الدرس، بعض دكتور أسنان قال له في صوص وإيه لازم نشغل الشنيور شوي، قاعد يحفر له بالشنيور بتاعه عشان يحط له شيء مكانه يعني إيه يحشيه، فالحفر دوت ما يفطرش الصائم. وكذلك قال له لازم نخلع درسك أو سنتك خلعها، بعض هذا إيه لا يفطر الصائم. أو تنظيف الأسنان أو سواك أو فرشاة الأسنان إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق، ده كله شرطه إيه ما يبتلعش حاجة، سواء بقى ننظف سنانه أو خلع درسه الدم اللي يطلع منه أو حفر وطلع مثل الغبار منه أو نحو ذلك، يبقى لا ينفذ شيء. المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ما نفذ إلى الحلق. 24 غاز الأكسجين، يعني واحد عنده ضيق تنفس وحط له غاز أكسجين وعاد يتنفس منه، هذا هي برضك لا يفطر الصائم. كل الحاجات دي اللي هي لأننا المجمع الفقهي سواء قلت في الآخر لا يفطر الصائم ما قلتش، هو مقرر أن كل هذه الأشياء هي جائزة ولا تفسد الصائم. 25 غازات التخدير اللي هو البنج، ما لم يعطى المريض سوائل يعني طالما ادانوش ايه محاليل يشربها سوائل مغذية. 26 ما يدخل الجسم امتصاصا، يعني ايه حطينا مثلا مرهم على الجسم والجسم مص المرهم ده او لزقة وفيها مواد كيماوية وشربت الايه المواد دي، ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهانات والمراهم واللصقات العلاجية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية. 27 إدخال قنطرة لو مب دقيق بالشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء اللي هي بسموها الإيه الأسطرة. 28 إدخال منظار من خلال البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها، يعني داخل حاجة في بطنه عشان برضك يشوف أو يصور حاجة أو يستخرج شيء، ساعات مثلا يدخلوا حاجة عشان يطلع عينة، طلع عينة من جسمه، دي كلها إيه لا تفطر الصائم. 29 أخذ عينات من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محلي. 30 وكذلك دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي، كل هذا إيه يقرر المجمع الفقهي أنها لا تفطر الصائم. والحاجات دي نقلناها أو نقل الدكتور علي السلوس في كتابه موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة ونقل الفتوى بكاملة، بس أنا اختصرت اللي هي المطلوب عشان ما ينطولش في الكتاب. طيب بعد ذلك ننتقل إلى أحكام الصيام في حالات خاصة، يعني لأناس مخصوصين بيكون لهم أحكام مختصة بهم لأعذار يتعرضون لها. فأول هؤلاء المسافر في حالات السفر ويتعلق به مسائل. حكم الصوم في السفر، حكم الصوم في السفر اختلف العلماء، فجمهور أهل العلم على جواز الصوم وجواز الفطر. يجوز للمسافر أن يصوم ويجوز له أن يفطر. وأما الظاهرية بن حزم قال لا، بل يجب عليه أن يفطر ولو صام ما صح الصيام، لأن الله عز وجل يقول بالنسبة للمسافر فعدة من أيام أخرى، فالفرض في حق المسافر ليس في رمضان ولكن في أيام أخرى. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان رحيل من فتح مكة وقال لهم إنكم دنوتم من عدوكم والصوم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة، ثم قال لهم إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت عزيمة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن قوما صاموا فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة. فقال لك يبقى بيصوم إن الصيام في السفر أسرع منسوخ، كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الآخر قال إنها عزيمة وأصبح ده منسوخ، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إن إيه اللي بيصوم يبقى عاصي، قال أولئك العصاة أولئك العصاة. واستدل أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وعكس البر الإثم، فقال إذن من صام وهو مسافر فهو إيه فهو آثم وليس برا. هذا كلام ابن إيه ابن حزم، والرجح في ذلك قول الجمهور، الرجح في ذلك قول الجمهور، لأن قول الله عز وجل فعدة من أيام أخر أي لمن ترخص برخصة الفطر. ربنا بيبين له يتصرف ازاي، اللي اخذ برخصة الفطر في رمضان وفطر يعمل ايه، يصوم ولا يطعم ولا يصوم ويطعم ولا معهوش حاجة خالص. ربنا بيبين له الحكم يتصرف ازاي بعد كده، ان الايام دي يا عم يبقى في ايام اخر تقضيها. يبقى ديت مش معناه ان المسافر لا يجوز له ان يصوم في رمضان، ملهاش دخل كده، ان ديت رخصة المسافر ان لو فطر واخذ رخصة الفطر ان يقضي في ايام اخرى. دي واحد. الثانية ليس من البر الصيام في السفر، دي كانت ليها مناسبة ان كان رجل في حر شديد وصام حتى اغشي عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر من الصيام في السفر. يبقى من بلغ الى هذه الحالة يقال له هذا الكلام، لكن اذا كان الامر مفهوش وذلك عمرو بن حمزة الأسلمي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني شاب وإني كثير السفر وإني أحب أن أصرد الصوم. وفي بعض الروايات وأنه يأتي علي هذا الشهر وأنا في السفر وأن أعجل خير لي، قال إن شئت فصم شئت فأفطر. النبي عليه الصلاة والسلام ده رخص، قالوش لا، لما كان ده شاب يستطيع الصيام ماشي، لكن واحدة الصيام هيوقعه ويغميه نقول لا افطر يا عم، ما هوش نفسك، ليس المقصود من الصيام أن تهلك، لكن الصيام دي تربية، فإذا كان الأمر هيوصلك للهلكة لا، يبقى أنت خذ بالرخصة. وأما حديث فكانت عزمة لأنه قال إنكم مصبحوا عدوكم، يمكن أن نوافق ابن حزم في هذه المسألة عند لقاء العدو، ان نعزم على الانسان اذا كان في لقاء للعدو ان يفطر، وان لو صام نقول اولئك العصاة، مش انه مجرد انه مسافر، لان النبي عليه الصلاة والسلام في الاول قال لهم انكم دنوتم من عدوكم والفطر اقوى لكم، لكن في المره الثانيه قال لهم انكم مصبحوا عدوكم، يعني في قتال وفي معركه وفي ومحتاج القوة، واحتاج ان ما يكونش بقى يعني ضعف الصيام مع ضعف القتال، فهذا طبعا تضعف شوكة المسلمين. فالنبي عليه السلام امرهم بالفطر ليه؟ لانهم مصبحوا العدو. يبقى عند لقاء العدو نقول يجب، ممكن نقول هذا، نقول يجب الفطر عند لقاء العدو. ومما يدل ايضا على جواز الفطر والصيام المسافر إن ثبت أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، فكان منهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر عن الصائم، فدل ذلك على إيه؟ جواز الفطر وجواز الصيام. طيب نقرأ هذا الكلام نشوف. يقول: يباح الفطر للمسافر حتى ولو قوي على الصيام. يبقى مش شرط انه ايه بيقوى، هو ربنا اداله رخصة حتى لو يقدر يصوم ولا خفتر من حق. وذلك لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. ولكن مع وجود رخصة الافطار هل يجوز له ان يصوم؟ وان صام هل يجزئه؟ ذهب جمهور العلماء إلى جواز الصوم وأن ذلك يجزئه، واستدلوا على ذلك بأدلة منه. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وعن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر ولا يعيب بعضهم على بعض، وغير ذلك من الأحاديث بهذا المعنى. وذهب فريق آخر من الظاهرية إلى أنه يجب الفطر للمسافر ولا يجزئ الصوم، واستدلوا على ذلك بأدلة. واحد، قوله تعالى: فعدة من أيام أخر. قالوا: فالمسافر صيامه في أيام أخر وليس في رمضان. اثنين، قول صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. قالوا: ومقابل البر الإثم، وإذا كان آثما فصومه غير صحيح. ثلاثة، عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أقصرنا ظلا صاحب الكساء، يعني اللي معاه حاجة يقدر يتظلل بها، فمنا من يخي الشمس بيدي، فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. يعني ايه؟ الصائمون ما لهمش حاجة، المفطرون هم ديون الأجر، الصائم ما ينفعش، يبقى ما ينفعش ايه يصوم في الصفر. ده كلام ابن حزم ايضا. أربعة، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراع الغميم. ده ايه مكان في الطريق يقال له قراع الغميم. فصام الناس ثم دعا بقدح ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب، فقيله بعد ذلك: ان بعض الناس قد صام. فقال: اولئك العصاة اولئك العصاة. الترجيح بين هذه الاقوال، والراجح ما ذهب اليه الجمهور من جواز الصوم للمسافر وان ذلك يجزئه، واما ما ذكره المخالفون من الادله فلا حجه لهم فيها، لان قوله تعالى: فعدة من أيام أخر، أي لمن أخذ برخصة السفر فإنه يجب عليه قضاء هذه الأيام. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، فإنما كان ذلك بسبب أن رجلا صام في حر شديد حتى أغشي عليه، لذلك ترجم البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لمن ظلل واشتد عليه الحر ليس من البر الصيام في السفر. وأما قوله: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، فلا ينفي جواز الصيام، وإنما الأجر الذي ذهبوا به هو عملهم للخيام والسقي ونحوه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر مع أصحابه في حر شديد وكان صائما. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وأما قوله: أولئك العصاة، فذلك لأنه عزم عليه من فطرة فصام. اعلم أنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام بعد ذلك في السفر. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن الصيام، فنزل منزلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم مصبحوا عدوكم. أنا طبعا دخل علي حديثين هنا، حديث جابر اللي فات وحديث أبو سعيد هذا. فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. وكانت عزمة فأفطرنا. ده استدلال ابن حزم برضه فأفطرنا. بقية الحديث يقول إيه؟ ثم قال: لقد رأيتونا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الصفر. يبقى ده دليل على ان ايه؟ انهم صاموا بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ويفهم من ذلك انه يجب الفطر عند لقاء العدو، لانه اقوى لملاقاة العدو، ولان امره صلى الله عليه وسلم كان عزيمة، واما مجرد الصفر فانه لا يمنع من الصيام والله اعلم. يبقى دي المسألة الاولى، وان من صام وهو مسافر ان ذلك يجزئه، ولا نقول عليك ايضا ايام اخر لان هذا لا يجزئك. بقى يجي ايه او سبق الكلام عليه في ايه احكام الصلاه في السفر. السفر كل ما تعارف عليه الناس انه سفر بالراجح، مفيش بقى حته ساعتين وثلاثه وعشر. اذا تعارف الناس على ان هذا يقال له سفر فهو سفر، سواء زادت المسافه او قلت المسافه، ده ارجح الاقوال. طبعا هناك من يحدده بالمسافه، ففي الاحاديث في تحديد المسافات او الادله في تحديد المسافات يعني غير قويه، إنما ربنا أطلق فأنا منكم مريضا أو على سفر، فأي سفر يتعارف عليه الناس أنه سفر فيأخذ حكم المسافر في جميع الأحكام المتعلقة به. طيب إحنا قلنا يجوز الفطر ويجوز الصوم، لكن إنهين أحسن؟ يصوم أحسن ولا يفطر أحسن المسافر؟ يعني هل الأفضل أن يصوم ولا الأفضل أن يفطر؟ هذه المسألة الثانية. هل الصوم أفضل للمسافر أم الفطر؟ طبعا ابن حزم طلع من المسألة دي، لا يرد عليه هذا السؤال. ليه؟ لأنه عنده الفطر الصيام مش نافع خالص، ما ينفعش الصيام خالص. لكن دي مسألة يسأل فيها اللي هم أباحوا، اللي هو الجمهور يعني الذين قالوا يجوز الفطر ويجوز الصيام. طيب يا ترى يصوم أحسن ولا يفطر أحسن؟ علمنا أن الراجع قول الجمهور بجواز صوم المسافر وإباحة الفطر، ولكن هل الصوم أفضل أم الفطر؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال عدة، أحسن وأفضلها ما قاله ابن حجر في الفتح. الحاصل أن الصوم لمن قوي عليه أفضل من الفطر، والفطر لمن يشق عليه أو أعرض عن قبول الرخصة أفضل من الصوم. واحد الفطر يتعبه، يبقى الأفضل إيه؟ الصوم يتعبه ولا ايه؟ يبقى الافضل ايه؟ ان يفطر. ربنا مديك رخص ليه تتعب نفسك؟ واحد لا يشق عليه الصوم فخلاص، يبقى ايه في حقي الصوم افضل. يبقى تختلف من شرح وذاكر الحديث، فمن الصائم ومن المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. وكذلك يقول من أعرض عن قبول الرخصة، بيعرض عن قبول الرخصة نقول له بقى لنقيض قصدك في حقك أنت الفطر أفضل لتقبل رخصة الله، لأن الله يحب أن تؤتى رخصة. وأن من لم يتحقق المشقة، واحد بقى مش عارف هيتعب ولا مش هيتعب، يبقى هو مخير، يخير بين الصوم والفطر. ويؤيد ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. ومعنى لا يجد أي لا يعيب، فلا يجد الصائم يعني لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ملاحظات وتنبيهات. واحد، من استهل عليه رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك في أي يوم من رمضان، طبعا بعض العلماء يقول لك طالما أنت كنت موجود في بلدك ودخل عليك شهر رمضان، يعني ما كنتش مسافر ورمضان جه عليك وأنت مسافر، لكن أنت لما دخل عليك رمضان كنت مقيم ثم سافرت أثناء الشهر، بعض الفقهاء يقول لك يجب عليك الصيام. طالما دخل عليك رمضان وأنت مقيم يجب عليك الصيام حتى لو سافرت. ليه؟ قال لأن الله قال فمن شهد منكم الشهر فليصومه، يعني شاهد، يعني شاف الشهر أو حضر الشهر، يعني كان مقيم والشهر دخل عليه، عايزين يقولوا كده يعني. فمن شهد منكم الشهر فليصم، يبقى واجب عليه الصيام حتى لو سافر، واعتبر ديت يعني زي يستثنى بها أحكام المسافر. المسافر الذي يباح له الفطر، اللي هو كان أثناء ما دخل عليه رمضان كان هو في إيه؟ في السفر، فدخل عليه رمضان في السفر نقول له بقى يفطر، لكن كان مقيم وإن سافر يجب عليه إن إيه؟ يصوم. طبعا هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، والراجح أنه يجوز، وقول الجمهور أنه يجوز أن يسافر حتى لو دخل عليه الشهر وهو كان مقيما، يعني كان في الحضر ودخل عليه الشهر ثم سافر أثناء الشهر، يجوز له أن إيه؟ أن يفطر. دليل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم رمضان جه عليه وفي المدينة، كان في المدينة مقيم، وخرج أثناء الشهر وخرج وهو صائم كمان، فصام حتى بلغ الكديد، لو برضك مكان أفطر ومسافر. يبقى كان مقيم وسافر أثناء الشهر هو، فأفطر النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الشهر، فأفطر فأفطر الناس. وفي بعض الروايات أن ذلك كان عمكة. قال الحافظ بن حجر: واستدل به على أن للمسافر أن يفطر في أثناء النهار ولو استهل رمضان في الحضر، والحديث نص في الجواز، إذ لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم استهل رمضان في عام غزوة الفتح وهو بالمدينة ثم سافر في أثنائه، يعني في أثناء الشهر. خلاص دي مسألة وضحت. مسألة الثانية: وكذلك يباح له الفطر إذا أصبح صائما وهو مقيم. احنا عرفنا دلوقتي خلاص اللي هيسافر أثناء الشهر حتى لو كان مقيم يفطر. طيب النهاردة بقى الموضوع تاني، أو السؤال ده وسؤال تاني. النهاردة أنا صائم وأثناء النهار، يعني أصبحت ناوي الصيام أهو، أثناء النهار فكرت أسافر، يقول بس أنت نويت الصيام ده، أنت دخلت في العبادة ولا تبطلوا أعمالك، تفطر ممكن تفطر اليوم ده اليوم اللي جاي لأن اليوم اللي جاي أنا أكون مسافر هفطر دي خلاص ما فيش مشكلة، لكن اليوم اللي هسافر فيه دوت أفطر فيه وما أفطرش؟ الصحيح يجوز حتى لو كنت أصبحت صائما ثم عن لي أن أسافر أثناء النهار، أنه يجوز لي أن إيه؟ أن أنا أفطر طالما أنا سأسافر. وكذلك يباح له الفطر إذا أصبح صائما وهو مقيم ثم أراد أن يسافر بالنهار. فعن محمد ابن كعب قال: أتيت في رمضان أنس بن مالك وهو يريد سفرا وقد رحلت راحلته، يعني حطوله بقى الشنط والحاجات بتاعته على الايه الراحلة، ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة؟ فقال سنة، ثم ركب. يعني ايه؟ سافر أثناء النهار وآخر. والحديث اللي هيجي في الحديث الثاني برضه يؤيد هذه الايه هذا الحكم. إذا أراد المسافر أن يأخذ برخصة الفطر فيباح له الفطر قبل مغادرة بلده. بالنسبة للصلاة، لو أراد أن يسافر وبعدين هيقصر الصلاة، يقصر الصلاة من إمتى؟ بعد أن يغادر جدران البلد، ما ينفعش يقصر الصلاة في إيه؟ في البلد لسه، ما يطلع برا ويخش عليه وقت الصلاة يبقى خلاص ده. لكن بالنسبة للصيام لا، أنا هسافر أهو حضرت نفسي همشي ممكن أقعد أكل قبل ما أطلع من البيت، يجوز. نقول إذا أراد المسافر أن يأخذ برخصة الفطر فيباح له الفطر قبل مغادرة بيته، وذلك الحديث السابق، الحديث السابق أن سيدنا أنس بعدما رحل رحلة قال لهم هاتوا يلا الأكل، كل، قال له سنة، قال له سنة، ثم ركب، يبقى كل وهو ليه لسه في بيته. وأيضا لما ثبت عن عبيد بن جبير قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري، وهذا الصحابي، في سفينة من الفسطاط في رمضان، فدفع، يعني شد القارب بتاعه ولا الشراع بتاعه، ثم قرب غذاءه، ولسه ايه جوه البلد على الشاطئ يعني ما بعدش، ثم قرر غذاءه ثم قال اقترب، فقلت ألست بين البيوت؟ لسه يبقى بيحسبها زي مسألة الايه، زي الصلاة. ألست بين البيوت؟ قال أبو بصر أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الشوكاني والحديثان يدلان على أن للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه. أربعة، لا يجوز للإنسان أن يتحيل على الإفطار في رمضان بالسفر. واحد عايز يفطر يوم إيه، يعمل حيلة يقول لك أسافر عشان أفطر، إذا فعل ذلك فهو آثم، صحيح ما حدش هيكلمه يعني، لا تقع عليه عقوبة من الحاكم إن كان يعني تقام عليه عقوبة، لكن عند الله هو آثم، لأن التحايل على الأحكام الشرعية لا يغير الأحكام، يغير على الحرام يتحايل على الحرام عشان يخليه حلال، لا لا, لا يغير، هو حرام. فلا يجوز للإنسان أن يتحيل على الإفطار في رمضان بالسفر، لأن التحيل على الإسقاط واجب لا يسقطه، كما أن التحيل على المحرم لا يجعله مباحا. خمسة، الذين يسافرون دائما كسائق الشاحنات والقطارات والطائرات ونحوهم لهم الترخص برخصة السفر، لأن الله أطلق إباحة الترخص بالسفر ولم يقيدوا بشيء، يعني كل يوم بيركب طيارة وكل يوم بيركب القطار له الحق أن يأخذ بإيه؟ بهذه الرخصة، لأن ربنا إيه؟ قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ما قالش إلا إذا كان السفر دوت شغلته مثلا يعني، لكن طالما أنه مسافر حتى لو كان دي شغلته يبقى له أن يأخذ بإيه؟ بالرخصة، يباح له الفطر يباح له الصوم إلى آخر ما إيه؟ ما يقال. ستة، يباح الإفطار للمسافر ولو كان سفره بوسائل النقل المريحة سواء وجد مشقة أو لم يجدها، إذ أن علة الفطر وجود السفر ليست المشقة، العلة وجود السفر سواء وجد مشقة أم لا، ده دون التقيد بشيء آخر. سبعة، إذا قدم المسافر أثناء النهار مفطرا، يعني هو كان مسافر ومفطر ووصل بيته الظهر، فهل يمسك بيت النهار؟ الراجح لا، فالصحيح أنه لا يجب عليه الإمساك بقية النهار لعدم وجود دليل يوجب عليه ذلك، لكن طبعا لا يأتي بالطعام والشراب أمام الصائمين ويقعد يأكل أصلا لسه جاي من السفر، لكن هو طبعا يعني يصون على الناس دينهم وحتى لا يعرض نفسه وعرضه للمثبة ونحو ذلك، فإنه يستتر وله أن يأكل ويشرب ولا شيء عليه. هذا كل ما يتعلق بأحكام المسافر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم ويحب ويرضى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هناك بعض الأسئلة، تقول امرأة مدة حيضها 6 أيام فجاءت في هذا الشهر أكثر من 10 أيام وما زالت لم تطهر، فهل عليها الصلاة الآن أم لا، وما المدة التي يجب عليها فيها الصلاة؟ العبرة في مسألة الحيض هو وجود الدم، طالما أن الدم موجود وحصل لها اضطراب فإنها ما زالت حائضا سواء قلت المدة أم زالت، إلا أن بعض النساء يعني بعدما تضع كده تضع لولب، فهذا يغير المدة، هذا يغير المدة، يكون هناك سبب آخر. والذي ذكره الشيخ محمد المقصود في فتاوى النساء أنه سأل الأطباء في هذه المسألة فقالوا إن هذه الأيام الزائدة هي أيام استحاضة ليست أيام حيض، يعني زغت المرأة السائلة هذا هو الذي حدث معها، أنها استخدمت وسيلة تسببت في زيادة المدة، فالذي قال به الشيخ أن مدة حيضها سيكون 6 أيام اللي هي كانت تحيضها، وبعد ذلك الأيام تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة وتصلي، لأن تعتبر هذه الأيام الزائدة أيام استحاضة. يقول وأنا أعمل مدرس فعلمت أن أحد الأولاد التي أدرس لهم ولده بقى يعمل في عمل محرم، فهل أشرب وأكل ما يقدمونه لي عند إتياني معهم؟ يعني إذا كان العمل محرم حرام كله فالأولى أنك أنت تتورع، خاصة إذا كنت امتنعت عن ذلك يكون ذلك دعوة له، أما إذا كان المال مختلط يعني عنده مال حلال آخر فيجوز إن شاء الله تعالى أن تأكله، ولا نبيح لأحد أن يأكل من المال أحد ماله كله حرام إلا في حالات ضرورة، يعني استئناسا بقول أبي موسى الأشعري لك غنمه وعليه غرمه، وبقول ابن مسعود لك المهنة وعليه الوزر. لكن طبعا أكثر أو كثير من أهل العلم أفتوا بأن المال الحرام الإنسان لا يتعامل به ولا يأخذ منه. فبناء لهذا الكلام أقول إذا كان يعني تستطيع أنك أنت تمتنع بحيث يكون ذلك تأثيرا في قلوب الناس ويعرفوا يتركوا الحرام، فالأولى أو الصحيح أنك لا تأخذ من هذا المال وتعرفه أنك لا تأخذ منه لأن هذا المال محرم. وإن كانت المسألة يعني هيبقى في ضرورة وقد يسبب لها بسببها يعني قطيعة رحم أو نحو ذلك، فخذ بقدر الضرورة استنادا لقول أبي موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هل هناك حديث ينهى على أن يتوضأ الرجل على الوضوء؟ ليس هناك ما ينهى عن ذلك، يجوز الإنسان يتوضأ، والوضوء على الوضوء يعتبر من باب المستحب وليس من باب الواجب. وإذا كنت أصلي خلف الإمام وقام الإمام للركعة الثالثة وسهى عليه التشهد الأول، فلما قيل سبحان الله قعد، فهل أقعد معه؟ إذا كان الإمام قام واستتم قائما فالواجب في حقه عدم الرجوع، فأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، فاستتم قائما فلا يرجع. فإذا قام ورأيته أنت استتم قائما فإنك ورجع فإنك لا تتابعه، حتى لو قلت أنت قعدت وهو قام شفت وقف رجع فأنت لا تتابعه، بل عليك القيام وتكمل الصلاة مفارقة فريقه أو يتقدم أحد غيره، لأنه أفتى الإمام النووي ببطلان صلاته. إذا رجع أفتى الإمام النووي ببطلان صلاته، ففي هذه الحالة تفارق الإمام وتصلي الصلاة وحده. أما إذا كان لم يستتم يعني لسه بيقوم وقسمه ما وقفش خالص وقال سبحانه ورجع فهذا نتابعه. هو المشكلة بقى في ما حكم من كان يقضي حاجته فأخرج ماء مش عارف مني بين بعد البول أفعل ولا المعلو مش ورقة تانية من المعروف أنا بس ربنا يعني على دول. ما حكم من كان يقضي حاجته فأخرج ماء مني بعد البول ويتبرز، هل هو مضطر؟ هل هو مفطر؟ مفطر؟ وما حكم المفطر في ذلك؟ لا، الماء الذي يخرج بعد البول هذا ليس منيا. بعض الشباب كثير الشباب يظن ان الماء هو بيخرج غليظ ويشعر به، ولكن هذا المني يخرج بشهوة وبتدفق، يشعر بتدفق في جسمه وجسمه كله يضطرب ثم يشعر بعدها بفطور في جسده خذلان، فهذا ده هذا المني. لكن الماء الذي يخرج بعد البول الغليظ ده هذا اسمه وجه، حمكم الله، هذا اسمه وجه، هذا تستنجي منه ولا شيء عليه، يعني صيامك ان شاء الله صحيح. هل الروائح تفسد الوضوء؟ لا تفسد الوضوء، الرائحة لا تفسد الوضوء. حكم أن يتأخر عن صلاة العشاء في المسجد بحجة أن من السنة تأخير صلاة العشاء ثم يصليها مع أهلي أو مع شخص آخر في جماعة في بيتي، هذا خطأ. صحيح السنة تأخير صلاة العشاء، نحن قلنا بشرط ألا يفوت الجماعة وإلا تفوت الجماعات. فإذا كان أهل الحي جميعا فعلوا ذلك فهذه هي السنة، هذا الصحيح، إمام المسجد والناس معه الذين يعتادون المسجد تأخروا لا بأس، لكن إن هو يتأخر بنفسه فهذا لا يجوز، بل علي أن يتابع الجماعة لأن هذا الأمر مقدم على مسألة التأخير، مسألة التأخير فضيلة وحضور الجماعة واجبة، مسألة التأخير صلاة العشاء فضيلة وهي مرتبطة مع الإمام كمان، يعني مش فضيلة لكل واحد لوحده، مع الإمام. وأما حضور الجماعة عند سماع الأذان والصلاة خلف الإمام الجماعة الأولى هذه واجبة فلا يجوز له أن يتأخر. هل يجوز للخاطب أن يجلس مع مخطوبته مع وجود محرم وذلك على فترات متباعدة دون تحديد يوم معين، سواء حدد أو ما حددش، فإنه لا يجوز له أن يجلس معها إلا أن تكون هناك ضرورة. إنما رايح زيارات زي ما الناس بتقول، لا مش حاجة اسمها زيارة، لأن هذه بالنسبة لك أجنبي. حتى لو رحت الزيارة هتجلس مع أبيها مع أخيها لا بأس، إنما تجلس معها هي أو مع أمها لا يجوز، طالما أنها ما زالت إيه مخطوبة، إلا أن كانت هناك ضرورة تريد أن تكلمها في شيء تحادثها في شيء وإذا انقضت الضرورة تقدر بقدرها. مش كل يوم تقول أصلا عايز أسألها النهاردة أسأل عن أحكام الطهارة وبكرة أحكام الصلاة، لا أنت شوف الموضوع كله كده برمته إيه، أقعد معها جلسة أو جلستين لا بأس في وجود محرم أيضا. كذلك موضوع التليفون، ممكن أسلم عليها في التليفون نفس الكلام أسلم عليها بتاع إيه هذه أجنبية عين، يعني طبعا أسأل على موضوع برضك بشرط، يجوز بشرط وجود محرم يسمع ما تتكلم به، تجلس تكلمه وجود محرم يسمع الكلام، ويكون هناك فعلا ضرورة لهذا الكلام، وانتهت الضرورة خلاص ما فيش كلام تاني بعد كده. لكن بقى الزيارات بعض الناس تقعد خاطب العروس سنة وسنتين وثلاثة وساعات وصل خمس سنين، وصل خمس سنين ده يعمل ايه؟ واهل العروس راضين على كده، يقول لك ده بعد خمس سنين استشكيت، ما لازم تتفشكل، لان احنا من ليه بنستحب ان الانسان لما يعقد يعني خلص الموضوع بسرعة، عشان ربنا يستر العيوب على عن بعض. ما هو كل انسان فيه عيوب، انت تقولها عاوز عسى تعش اختبرها، طب ما هي كلها عيوب وانت كلك عيوب، ولازم يحصل بغض من واحد من الاثنين، يعني الشيطان يدخلك يا شوف ده انت كنت تأمولي فيه كذا وكذا ومش موجود، وهو يقول شوف ده انا كنت شايفه ست الحسن كله ست الجمال مفيش، لا ده فلان احسن منها وفلانه مش عارف ايه وكذا، الشيطان يدخله ما داخل. لكن لما يحصل بقى الزواج ربنا يقول هن لباس لكم وانتم لباس لهن، لما تظهر العيوب كل واحد يغطي على الثاني يستر الثاني، لكن في الاول يقول لك لا يا عم انا عن اول الطريق الحمد لله انا شفت ولا شفت، كل واحد يروح لحاله فبتحصل مفاسد وهذا خطا. لكن الصحيح ان هذه الامور التعجيل فيه العجله فيه في فتره بين العقد والبناء، لكن هذه الفتره ايه لا تطول، لان مع الطول الشيطان يجتهد بشده في اظهار العيوب، وما من احد عشان تقول لا اصل انا مش عارف ايه انا شفت في حاجه كنت مش عارف ايه، ما صح انت لازم يكون عندها حاجات انت مش تعرفها وهي وانت فيك حاجات محدش يعرفها، يمكن انت ما تعرفش حاجه عن نفسك كمان. كل انسان فيه عيوب فيه اخطاء فيه ملاحظات ولازم تظهر ملاحظات، فالملاحظات مع وجود الزواج تتلاشى، ان ربنا يكون القى المحبه والالفه، ومع وجود الاولاد تنزل الرحمه كمان، لان موده الرحمه موجوده، فبيتغاضى الزوج عن اشياء كتير جدا وتتغاضى الزوج عن اشياء كتير جدا بسبب ايه؟ يقول لك بس عشان البيت ايه؟ يظل قائم، والا لو كل واحد بقى حاسب الحاجات ديت ولا بيت هيقعد يوم واحد. لان المشاكل كتير والامور كتير، لكن رحمه ربنا سبحانه وتعالى جعل الموده والرحمه دي موجوده في القلوب عشان تستمر الحياه. طيب. رجل يعمل يعني يترتب عليه سفر كل يوم، فهل له ان يغسل جميع ويجمع ام لا؟ احنا قلنا الكلام ده طالما وجود السفر وجود الرخص كلها. زي اللي بيسافر بالشحنه كل يوم احنا نقول يفطر نفس الكلام، واللي بيسافر بالشحنه كل يوم نقول يفطر وما تقصرش، لا له ان يفطر وله ان يجمع نفس الشيء. مثال طيب خلاص عرفنا الجواب. اذا اكلت او شربت ناسيا في صيام تطوع فهل يتم الصيام؟ نعم، لعموم الاحاديث من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. واما اذا كان في بعض الروايات من أكل أو شرب ناسيا في رمضان فليتم صومه، فنقول إن ذكر أحد أفراد العام لا يخصص العام، يعني نقول ذكر في رمضان هذا لا ينفي إن في غير رمضان يأخذ نفس الحكم. يقول إذا أكلت أو شربت بعد أذان الفجر بخمس دقائق إيه؟ فهل أم نصوم؟ ها؟ فهل فهل أتم أم أصوم؟ المهم يعني السؤال مفهوم إن إذا أكل بعد خمس دقائق، طبعا دي السؤال الأصل لو إحنا قلنا إن الفجر هذا هو الفجر الصادق يبقى لا يجوز الإنسان أن يتعمل أن يأكل بعد الفجر، لكن هو طبعا الأصل بيسأل السؤال بناء على ما يقال إن هذا الفجر الذي يؤذن هو ليس فجر الصادق. وهذه المسألة أنا لا أجزم بها، ليه؟ لأن الكلام كله الذي يأتينا هو كلام أخبار. يعني بعض الناس تقول هذا الأذان صحيح، وبعض الناس يقول أنا شفت فعل الأذان وكنت مش عارف فين، وشفت في الصحراء وشفنا وقت الفجر والضوء ظهر. وبعض الشيخ صفوت الله رحمه، الشيخ صفوت نور الدين، كان التقى مع 10 من المشايخ، كان فيهم الشيخ صفوت الشواشفي رحمه الله، وكان فيه الشيخ محمد حسان والشيخ محمد يعقوب، ونشر هذا في مجلة التوحيد، وقالوا إن الوضع سليم حتى يثبت خلاف ذلك. وهناك أقوال تقول لا، الفجر الفجر الموجود دوت قبل المعاد، بعضهم يقول 3 ساعة، بعضهم يقول 25 دقيقة، بعضهم 35 دقيقة، وبعضهم بيوصلوا لساعة لربع. فأنا أقول دائما إخواننا بالنسبة للصيام نحن نحتاط للعبادة، طالما المسألة ما هيش فيها جزم نحتاط للعبادة. بالنسبة للصيام نمتنع مع هذا الأذان، نمتنع مع هذا الأذان ولا يضرك إن شاء الله. وبالنسبة للصلاة تؤخر قليلا، يعني تصلى مثلا بعد 3 ساعة، يبقى إن شاء الله أنت احتطت لعبادتك في الصيام، احتطت لعبادتك في الصلاة. لكن الإنسان لا يتعمد أن يأكل بعد 5 دقائق أو بعد غيره. إذا وجدت جنيه في الطريق فماذا أفعل فيه؟ أظن الجنيه الآن لا يسأل عنه أحد، فلا بأس أن تأخذه إن شاء الله تعالى. لأن الشيء الذي تعلن عنه الشيء الذي له قيمة، الناس تبحث عنه يعني تحتر له. ما حكم وقوف الصبي الحافظ القرآن خلف الإمام في الصف الأول مع وجود رجال كبار في السن ولكن لا يحفظون؟ وما الحكم لو صلى إمام، لو صلى إمام يعني طفل؟ طبعا بالنسبة للطفل يجوز له أن يصلي إمام طالما أنه ما أحفظ الناس، لقوله عليه السلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فيجوز للصغير أن يؤم الناس. وقد ثبت في الحديث أن عمر بن أبي سلمة كان أحفظ الناس وكان يؤمهم، وكان عمره 6 سنوات وقيل 8 سنوات، كان يؤم قومه وهو في هذا السن. وعلى هذا فيجوز للطفل أن يكون خلف الإمام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليالني منكم أولو الأحلام والنهى. المسألة خلف الإمام ما هيش مسألة متعلقة بالرد على الإمام فقط، لكن متعلقة بإيه؟ بأحكام الصلاة، بأحكام السهو، بأحكام الاستخلاف. فقد الطفل لا يفقه هذا. وإذا قال ليالني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني الإنسان الناس أصحاب العقول العقلاء الفاهمين استطاع أن يضبطوا صلاة الإمام ونحو ذلك، فالأولى أن يكون هم خلف الإمام، ثم لا بأس أن يكون الطفل معهم على يمين الصف أو على يسار الصف بعد هؤلاء وهو من حفظة القرآن، لا بأس بذلك. أخي كان مريضا في شهر رمضان الماضي، كان مريضا بالسكر وعمل عملية ويأخذ أدوية، وإنه لم يصم ولا يوم في رمضان، هل عليه قضاء؟ يعني إذا كان هذا المرض مما يبرأ منه، برئ منه أو مما يبرأ منه، فعليه قضاء بعد أن يشفيه الله عز وجل. وإن كنت أعلم أن الشيخ ابن عثيمين يقول أن مرض السكر يقول بوجوب الفطر في حقهم، فإذا كان أنا لا معرفش بقى السكر ده الظاهر أنه أنواع كتير يعني، فإذا كان يعني وصل الأمر به للعملية وأنه هو يحتاج أدوية مستمرة فعلي أن يطعم عن كل يوم مسكين، لأن هذا يكون إيه مرض مزمن، وفي هذه الحالة مرض مزمن عليه أن يطعم كل يوم مسكين. أما إذا كان المرض مرض يسير وهو برئ منه، إذا كانت العملية دي براءة من مرضي أو في أمل أن يبرأ منه يعني خف يعني، فإنه ينتظر حتى يشفيه الله عز وجل ويقضي الأيام التي أفطرها في رمضان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.